فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أن انتهينا من فضل الله تبارك وتعالى من تقديم حالات المد الطبيعي، المد بالألف والمد بالياء والمد بالواو، يمكننا أن نبدأ في تقديم أنواع المدود بسبب الهمزة: مد البدل، ثم المتصل، ثم المنفصل. وعندما نبدأ في تقديم مد البدل يعنينا مع المتعلم العادي أو الطفل الصغير معلومة واحدة، وهي أن نبين له أنه إذا جاء حرف المد بعد حرف الهمزة يسمى مد بدل. هذه هي المعلومة الوحيدة التي ينبغي أن نركز عليها. فمثلا عندما تكون السبورة أمامي خالية تماما بهذا الشكل وسأقدم درس مد البدل، يمكن أن أبدأ مثلا وأكتب الهمزة بهذا الشكل وأسأل مثلا أطفالي: ما هذا الحرف؟ من ينطق هذا الصوت؟ ثم أرسم بعده الألف، ما هذا ألف؟ وأبدأ أبين ما هذا الحرف الأول همزة، وما هذا الحرف الذي بعده ألف، هذا الألف. وهنا سيبدأ الدرس الجديد. انتبهوا معي، هذا المد نسميه مد بدل. الألف جاءت بعد الهمزة، والألف إذا جاءت بعد الهمزة نسميه مد بدل. ما هذا الحرف؟ همزة. ما هذا الحرف؟ ألف. ماذا نقول على هذا الألف؟ مد بدل. وأظل أكرر كلمة مد بدل، يعني أكتبها بخط واضح وأبدأ أنطقها بشكل واضح: هذا مد بدل، مد بدل، مد بدل. ثم أطلب من الجميع أن يردد خلفي الكلمة: بدل، بدل، مد بدل. هو تعود من قبل على كلمة مد طبيعي، وهنا أريد أن أقدم له مد بدل. رسمت مثلا الهمزة كما بينا مفتوحة بعدها ألف نسميه مد بدل. مثلا بعد ذلك لو أنني رسمت همزة مثلا تحتها الكسرة، ما هذا؟ من يقول لي ما هذا؟ همزة. من ينطق؟ إي، والتركيز على صوت الحرف. ثم أرسم بعدها مثلا حرف الياء، الياء المكسورة، ما هذه؟ ياء. ماذا نسمي الياء؟ مد، مد بدل، ياء مد بدل، ياء مد بدل، وهكذا، ياء مد بدل، ياء مد بدل. رسمت الهمزة مكسورة، بعدها مثلا رسمت الياء، ثم أقول هذه ياء مد بدل، إي ياء مد بدل، إي ياء مد بدل. ثم أنتقل مثلا إلى رسم الهمزة مضمومة، ما هذا؟ من يقول لي ما هذا؟ من ينطق هذا؟ أو، أو. ثم أرسم بعدها الواو، ما هذا الحرف؟ واو. ماذا نسمي هذا الواو؟ مد بدل، مد بدل. وأظل أركز على الفارق ما بين المد الطبيعي والمد البدل. هو تعود من قبل على كلمة مد طبيعي، والآن أريد أن أنقله إلى معلومة جديدة وهي مد البدل. فقط أركز على أنه إذا جاء حرف المد بعد الهمزة نسميه مد بدل، وأبدأ أقدم المعلومة من خلال أسئلة: ما هذا؟ همزة. ما هذا؟ ألف. ماذا نسمي الألف؟ مد بدل. وأكرر وأطلب من الجميع أن يردد خلفي: ما هذا؟ إي. ما الحرف الذي بعد الهمزة المكسورة؟ ياء. ماذا نسمي الياء؟ مد بدل، مد بدل. ما هذا؟ أو. هذه الهمزة المضموم، ما الحرف الذي بعدها؟ مد بدل. هذه ألف مد بدل، وهذه ياء مد بدل، وهذه واو مد بدل. وبأي صورة يراها المعلم مناسبة لمستوى المتعلم أمامه يقدم له هذه المعلومة البسيطة. ثم بعد ذلك يبدأ مثلا تقديم بعض الكلمات. مثلا هنا قدمت أو كتبت كلمة آدم، كلمة آدم، من يقول لي ما هذا الحرف؟ ما هذا الحرف؟ آ. ثم ما الحرف الذي جاء بعد الهمزة؟ ألف. ماذا نسمي الألف؟ مد بدل. آ ألف مد بدل، آ ألف مد بدل. وأظل أكرر في ألف مد بدل والجميع يردد معي. ثم أضيف كلمة حركتان، ألف مد بدل حركتان. هو تعود من قبل على ألف مد طبيعي حركتان، الآن أريد أن أقدم له مد بدل حركتان. هذه العبارة الجديد فيها كلمة بدل فقط، فأظل أردد كما بدأت في الحصة كلمة بدل، ثم أجمع العبارة كاملة، ألف مد بدل حركتان، ألف مد بدل حركتان، وأشير مثلا بالأصبعين ألف مد بدل حركتان كوسيلة تعليمية، وهكذا. ثم أبدأ في التهجي، كيف نتهجى؟ ألف مد بدل حركتان، آدم، آدم، وأكرر التهجي عدة مرات، ثم أطلب من الجميع أن يردد خلفي عدة مرات، ثم كل مجموعة تتهجى بعدي أو خلفي عدة مرات، ثم أطلب من بعض الأطفال، بعض الطلاب المتميزين، من يتهجى هذه الكلمة؟ التركيز كله على مدار ربما أسبوع، أكثر أقل حسب المستوى، ونحن نقول مد بدل مد بدل. ثم أنتقل مثلا إلى مثال به حرف الياء، مد بدل، وأكتب الكلمة بخط واضح، ما هذا الحرف الأول؟ لي لام مكسورة. ما هذا الحرف الثاني؟ إي إي. ما الحرف الذي بعد الهمزة؟ ياء. ماذا نسمي الياء؟ هل نسميه مد طبيعي أم مد بدل؟ ياء جاءت بعد الهمزة، ماذا نسميها؟ مد بدل. ياء مد بدل، كم حركة المد البدل؟ حركتان. ياء مد بدل حركتان، لي إي لي إي. ياء مد بدل حركتان، لي إي لي إي لي إي. ياء مد بدل حركتان، لي إي. ويبدأ المعلم يبين الفارق بين مقدار الكسرة فقط ومقدار الكسرة المتبوعة بياء مدية، ثم يكمل الكلمة لا لإيلا. ما هذا الحرف الذي بعد اللام؟ ألف. هل نسمي الألف هنا مد بدل؟ هل نسميه مد بدل؟ لا. لماذا؟ لأنه ليس قبله همزة. وهكذا يبدأ يقارن بين المد الطبيعي والمد البدل من خلال الأمثلة التي أمامه، ثم يركز على التهجي أو الكل يستمع إليه، لي إي لي إي. يا مد بدل حركتان، لي إي لا لي إي لا. ألف مد طبيعي حركتان، لي إي لا في لي إي لا في. وهكذا يكرر عدة مرات والجميع يكرر خلفه، ثم مجموعات، ثم مجموعة من الأطفال، ثم ينتقل إلى حرف الواو. ما هذا؟ من ينطق هذا الحرف الأول؟ هذه الهمزة التي عليها ضمة، كيف ننطقها؟ أو أو. ما الحرف الذي بعد الهمزة؟ واو. ماذا نسمي هذه الواو؟ نسميها مد طبيعي أم مد بدل؟ مد بدل. لماذا نسميها بدل؟ لأنها جاءت بعد الهمزة. وهكذا حوار من أسئلة وإجابات بين المعلم والأطفال، لا نكتفي أن ندخل ونلقي معلومات، اليوم سنتعلم مد البدل، ومد البدل هو أن يأتي حرف مد بعد الهمزة ونكتفي على هذا، لا، دائما لغة حوار بين المعلم والمتعلم حتى تثبت المعلومة، ثم تكرار باستمرار. بعد ذلك تقريبا لن تمر حصة واحدة إلا ويذكر فيها مد طبيعي ومد بدل، وهكذا تباعا يظل يراجع على المعلومة. إن لم يتقنها في اليوم الأول يمكن يتقنها في اليوم الثاني. بعض الأطفال ما أتقنوها في الأسبوع الأول تتكرر في الأسبوع الثاني، لأن المعلومة لا تترك دائما، من خلال التهجي تراجع جميع الدروس التي تعلمها الطفل من قبل، ثم يتهجى. أو ومد بدل حركتان، أوحي أوحي يا أوحي. وهكذا يظل يردد والجميع يردد خلفه، ثم مجموعات، ثم بعض الأطفال كل طفل يتهجى الكلمة. بعد أن انتهى من تقديم هذا على السبورة واستعمل السبورة بشكل واضح، يكرر رسم الحرف مضموم بعده واو، همزة مكسورة بعدها ياء، همزة مفتوحة بعدها ألف، ويردد عدة مرات. مرة ما الذي جاء بعد الهمزة؟ ما الذي جاء قبل الألف؟ ماذا نسمي الألف؟ ماذا نسمي الياء؟ وهكذا أسئلة حتى تصبح عبارة مد بدل سهلة. بعد ذلك نبدأ في الانتقال إلى الكتاب. قدمنا المعلومة على السبورة عدة مرات في وقت كافي وبشكل كافي بالنسبة للأطفال. نبدأ ننتقل إلى الكتاب ونبدأ نوجه نفس الأسئلة. تدريبات، فتحنا الكتاب على تدريبات على مد البدل في أواخر الجزء الأول من كتاب التبيان، ثم نسأل كلمة الأولى هذه ما الحرف الأول؟ هذه آ، هذه همزة فوقها فتحة آ، ما الحرف الذي بعد الهمزة؟ ألف. ماذا نقول على هذه الألف؟ مد بدل. كيف نتهجى آ؟ ألف مد بدل حركتان آ زا آ زا را آ زا را. وأرجو أن ينتبه المعلم إذا جاء طفل وقرأ وقال آ زا را، لا تقول له لابد أن تتهجى، هو قال آزر آمن آدم آتنا. ابدأ اسأله أنت ما هذا الحرف ألف؟ ماذا نسمي الألف؟ قال لك مد بدل. ما مقدار حركتان؟ انتهى الأمر. إذا ليس هذا في حاجة إلى أن يقرر في التهجي، أنت كمعلم تعرف التهجي كطريق التدريس. الطفل غير مطالب بأسلوب معين ومحدد في التهجي، الطفل مطالب بأن يقرأ، قرأ وعرف المعلومة. وهكذا نظل ننتقل من مثال إلى مثال حتى ننتهي من تهجي كل التدريبات الموجودة في الكتاب. ثم عندنا مثلا المثال الأخير في السطر الأول، آتينا، يبدأ يفرق بين مد البدل والمد الطبيعي. ماذا نسمي هذه الألف التي بعد الهمزة؟ ماذا نسميها؟ مد بدل. لماذا نسميها مد بدل؟ لأنها جاءت بعد الهمزة. ماذا نقول عن الألف الأخيرة في نفس الكلمة؟ آتنا، مد طبيعي. لماذا؟ أن ما جاءت قبلها همزة. والمعلومة تكرر في جميع الأمثلة الموجودة إلى أن يشعر المعلم أن الجميع قد تمكن من المعلومة. شعر أن الجميع تمكن، يظل يركز على القراءة المباشرة مع توجيه أسئلة حول المعلومة. وكما أشرت من قبل، تهجي كل هذه الكلمات موجودة على اسطوانة توزع مع الكتاب الأول أو الجزء الأول من كتاب التبيان. بهذا الشكل نكون قد انتهينا من تقديم كيفية تدريس مد البدل. والتهجي موجود في الاسطوانة، يستمع إليه المعلم ثم يكرر كثيرا مع الأطفال. بعد الانتهاء من تقديم مد البدل، يمكن تقديم نوع آخر من المدود بسبب الهمزة أيضا، وهو المد المتصل. المد المتصل سنقدمه بنفس الأسلوب. المد المتصل اليوم سنتكلم عن مد جديد، نوع جديد من أنواع المدود. وكما أخشرنا من قبل، هذه حصة جديدة، راجعنا على الدروس السابقة بما فيها المد الطبيعي ومد البدل، وسنبدأ اليوم في تقديم نوع جديد من المدود، ربما بعد أسبوع أو أسبوعين من تقديم مد البدل. ثم نبدأ اليوم نتكلم عن مد جديد. انظروا إلى هذه الكلمة، السبورة ليس مكتوب أمام الأطفال كلمة بها مد متصل. موضوع الدرس، انتهينا من المراجعة، أصبحت السبورة تماما خالية، يمكن مكتوب عليها المد المتصل كعنوان للدرس. ثم أكتب مثلا كلمة، من يقول الحرف الثاني؟ را. من يركب الحرفين معا يجمعهما معا؟ وراء. ما هذا الحرف الثالث؟ ما هذا الحرف؟ هذا ألف. ما الحرف الذي بعد الألف؟ بعد الألف هذا همزة. ألف جاء بعدها همزة. كم كلمة أمامنا؟ هذه كم كلمة؟ كلمة أم كلمتين؟ كلمة واحدة. ما الحرف الأول فيها؟ ما الحرف الثاني؟ كم حرف في هذه الكلمة؟ أربعة. الحرف الأول واو مفتوحة وا، الحرف الثاني را مفتوحة را. ما الحرف الثالث؟ هذا ألف، ما الحرف الذي بعد الألف؟ همزة. ألف بعدها همزة، ألف بعدها همزة في نفس الكلمة. ما الذي رسم فوق الألف؟ ويبدأ يبين هذه العلامة، علامة مد، كما قدم من قبل الفتحة، رسم الفتحة خط مائل صغير فوق الحرف، وتكلم عن الكسرة خط مائل صغير تحت الحرف، وتكلم عن الضمة. يبدأ وبنفس الأسلوب يقدم علامة المد. ما هذه ألف؟ يمكن أن يرسم مثلا ألف وحدها، ما هذه ألف، ثم يرسم فوقها علامة المد. ما هذه؟ انتبهوا، هذه علامة على المد، علامة مد، علامة مد. ويبين أن هذه العلامة معناها أن المقدار يزيد عن حركتين. ما الحرف الذي بعد الألف؟ همزة. ما المرسوم فوق الألف؟ علامة مد. ماذا كل هذه مقدمة، ماذا نسمي هذه الألف؟ ألف بعدها همزة، وفي كلمة واحدة نسميها، استمعوا إلي، نسميها متصل، وتكتب كلمة متصل، متصل، متصل، أكتب كلمة متصل بخط واضح، ثم معها كلمة مد، مد متصل. يعني أبدأ أركز فقط في البداية على كلمة متصل، بكلمة متصل، طبعا بدون الألف واللام، متصل، متصل، مكتوبة على السبورة كلمة متصل، ويبدأ المعلم ينطقها عدة مرات، والجميع بعد ذلك يردد خلفه، إلى أن يستمع من كل طفل متصل وهو جالس مكانه في دقيقة واحدة، متصل، متصل، متصل، تصبح كلمة متصل كلمة سهلة. ثم يضيف لها كلمة مد، مد متصل، مد متصل، مد متصل، وهكذا. ثم يبدأ يكرر الأسئلة مرة أخرى، كم حرف في هذه الكلمة؟ أربعة. هذه كلمة واحدة أم كلمتين؟ كلمة واحدة. ما الحرف الثالث فيها؟ ألف. ما الحرف الذي بعده؟ همزة. ألف بعده همزة في كلمة واحدة في مكان واحد. هل نستطيع نفصل الألف عن الهمزة؟ لا. هل أستطيع أن أقول وراء ثم أفصل عنها الهمزة؟ هي كلمة واحدة. بأي أسلوب يناسب الأطفال، المعلم أو المعلمة تبين أن هذا حرف ومعه الهمزة في كلمة واحدة. نحكي قصة، نحكي أي، بأي وسيلة تناسب الأطفال، المهم نوضح أن هذا حرف ألف بعده همزة، بخلاف البدل، البدل كان قبله همزة، أما هنا بعده همزة. ماذا نسميه؟ متصل. ثم يبدأ المعلم بعد هذه المقدمة الطويلة يبدأ يقول ألف مد متصل، ألف مد متصل، ويركز على عبارة ألف مد متصل فقط، ألف مد متصل، ألف مد متصل. ثم يبدأ هنا يبين المقدار، مد متصل، وهذا الألف عليه علامة المد أكثر من حركتين، ويشير بأي إشارة، مثلا بيده إلى أعلى، إشارة إلى أن المد هنا أطول من حركتين. وراء، كم حركة؟ أربع، ويشير بأصابعه الأربع، أربع أو خمس، ثم يشير بأصابعه الخمس، حركات، أربع أو خمس حركات، أربع أو خمس حركات، ونركز هنا أربع وليس أربعة، أربع أو خمس حركات، أربع أو خمس حركات. أبدأ أركز على هذه العبارة وحدها، أربع أو خمس حركات. ألف مد متصل أخذها وحدها، بعد أن أخذ كلمة متصل وحدها، ثم كلمة مد، يعني بدأت بكلمة متصل وحدها، واطمأن المعلم أن الجميع ينطقها بشكل صحيح، بدأ يضيف لها كلمة مد، يركز على مد متصل وحدها، كلمتين فقط، ثم يبدأ يضيف لها كلمة ألف، ألف مد متصل، وتكررت عدة مرات، ثم يبدأ المقطع الثاني أربع أو خمس حركات، أربع، أربع، أربع، ويكرر، أو خمس، خمس، ويشير، ثم أربع أو خمس حركات. ثم بعد ذلك انقسمت العبارة الطويلة إلى مقطعين، يبدأ يقول ألف مد متصل وهم يرددون خلفه، ثم يقول أربع أو خمس حركات ويرددون خلفه. شعر المعلم أن العبارة أصبحت سهلة على معظم الأطفال، يبدأ يقول ألف مد متصل أربع أو خمس حركات، ألف مد متصل أربع أو خمس حركات، العبارة قد يكون فيها صعوبة على بعض الأطفال في البداية، في البداية فقط، بعد ذلك من كثرة التكرار ستصبح سهلة، وهو أصلا غير ملزم وغير مجبر على أن يقول عبارة كاملة، يكفي أن يقول ألف مد متصل، ما في إشكال. المهم عندما يقرأ عرف أن هذه العلامة علامة مد، فيزيد في مقدار المد. إذا قال ورائي نقول له لا يا حبيبي هي علامة مد، يعني نزيد في المد، ورائي ورائي، ونبدأ نكرر أسئلة، لماذا هذه الألف وضع عليها علامة المد؟ أنه جاء بعدها همزة وهذا مد متصل، والمد المتصل يرسم فوقه على هذه العلامة في القرآن الكريم. ثم نبدأ نقرأ، ثم التهجي، وراء وراء، ألف مد متصل أربع أو خمس حركات، إي وراء إي. انتبه إلي، بارك الله فيك، أنا قلت وراء وراء، ألف مد متصل أربع أو خمس حركات، ثم قلت إي قبل أن أنطق وأقول وراء، حتى لا يتعود أن ينطق المد بشكل أكثر من حركتين دون السبب الذي معه. لا أقول وراء بدون الهمزة، لا، أحاول أن آتي بالهمزة. استمع إلي، وراء وراء، ألف مد متصل أربع أو خمس حركات، إي وراء إي. هكذا فعل المعلم، قال ألف مد متصل أربع أو خمس حركات، إي، نطق إي. جاء طفل بعد ذلك وقال وراء وراء، ألف مد متصل أربع أو خمس حركات، وراء إي وراء إي. وما قال هو إي في البداية، ما تشغله بهذه الأمور أبدا. أسلوب التهجي الصحيح لك أنت كمعلم، كطريق التدريس، الطفل مطلوب منه أن يقرأ الكلمة بشكل صحيح. جاء طفل آخر وقال ورائي، ممتاز، ماذا نسمي هذا المد؟ مد متصل. لماذا مد متصل بعد وهمزة في نفس الكلمة؟ وهكذا أسئلة تقال وتجاب عليها من قبل المعلم في البداية، من قبل بعض الأطفال أو الطلاب المتميزين، ثم بعد ذلك من كثرة تكرار الأسئلة تصبح المعلومة سهلة. بنفس الأسلوب نتعامل مع ياء مد متصل. السبورة أصبحت الآن تماما ما فيها عليه شيء غير هذه الكلمة. ثم من يقول لي كم كلمة كتبتها أمامكم، كم كلمة على السبورة أو مكتوبة على بطاقة تعليمية؟ انظروا إلى هذه البطاقة، كم كلمة؟ كلمة واحدة. كم حرف في هذه الكلمة؟ يبدأ الطفل يعد، واحد اثنان ثلاثة أربعة. ما الحرف؟ من ينطق الحرف الأول؟ تاء. من ينطق الثاني؟ في. ما هو الحرف الثالث؟ ألف أو ياء أو واو؟ ياء. ما المرسوم فوق الياء؟ علامة المد. أسئلة مكررة. ما الحرف الذي جاء بعد الياء؟ همزة. ياء بعدها همزة، وفي كلمة واحدة، ماذا نسميها؟ مد متصل. ويبدأ يكرر عبارة ياء مد متصل، ياء مد متصل، ياء مد متصل، عدة مرات، ياء مد متصل، وهكذا، ياء مد متصل، ثم عبارة أربع أو خمس حركات، ياء مد متصل وحدها، ثم أربع أو خمس حركات وحدها، ثم يضم، ياء مد متصل أربع أو خمس حركات. الأمر بمرور الوقت يصبح سهل جدا على الأطفال، وقد يكون على بعض الأطفال أسهل من بعض الكبار. ياء مد منفصل أربع أو خمس حركات، ثم يبدأ المعلم يتهجى، الجميع يستمع إلي، تا في تا في، ياء مد متصل أربع أو خمس حركات، آ تا في آ، تا في تا في، ياء مد متصل أربع أو خمس حركات، آ تفيئة. جاء طفل وقال تفيئة، مد متصل أربع أو خمس حركات، تفيئة، ما في أدنى إشكال. جاء طفل آخر وقال تفيئة، هذا الطفل أخطأ، نقول له يا حبيبي ما الذي نراه فوق الياء؟ مد. ماذا نفعل؟ نمت في هذا الحد الأدنى الذي ينبغي أن يصل للطفل. ولد علامة المد فوق الحرف يعرف أنه لا بد أن يمد هذا الحرف بمقدار أكثر من حركتين. ثم بعد ذلك ينتقل إلى مثال به حرف الواو. المعلم يرسم على السبورة كلمة تابوء، الطفل يرى أمامه إلا كلمة واحدة، ثم يسأله كم كلمة أمامنا، كم كلمة هذه، كلمة واحدة أم كلمتين؟ كلمة واحدة. كم حرف في هذه الكلمة؟ ويبدأ الطفل مثلا يعد واحد حرف، أو ما الحرف الأول، من ينطقه؟ تاء. ما الحرف الثاني؟ بو. من يجمع الحرفين معا؟ تابو. من يقول لي ما هذا الحرف الثالث؟ طبعا الأطفال يعرفون واو، تعلمها في مد البدل وفي مد الطبيعي. ما المرسوم فوق الواو؟ ماذا ترى فوق حرف الواو؟ المفترض يقول علامة المد، إنك قدمتها من قبل مع الألف وقدمتها مع الياء علامة المد. ما الحرف الذي بعد الواو؟ همزة. واو جاءت بعدها همزة في نفس الكلمة، ماذا نقول عنها؟ يبدأ البعض يجيب من خلال المعلومات السابقة، ما أجاب أحد تقول أنت. همزة جاءت بعد الواو في نفس الكلمة، نقول واو مد متصل. واو جاءت بعدها همزة في نفس الكلمة، كلمة واحدة، نقول مد متصل. وابدأ قدم العبارة واو مد متصل، واو مد متصل وحدها، ثم أكمل العبارة الثانية 4 أو 5 حركات، ثم بعد ذلك ضم العبارتين معا واو مد متصل 4 أو 5 حركات بنفس الأسلوب الذي بيّنته من قبل مع الألف والياء. وهكذا يظل المتعلم على مدار أسبوع أو أسبوعين وربما أكثر حسب مستوى الأطفال، يكرر كل يوم عشرات المرات ألف مد متصل 4 أو 5 حركات، ياء مد متصل 4 أو 5 حركات. وفي كل مرة إذا قلت حركتين أشير بأي علامة، بأصابعي مثلا حركتان أشير بأصبعين، مع 4 أشير 4 أصابع، 5 أشير ب5 أصابع. هذه إشارة تساعد المتعلم على إدراك المعلومة. وهكذا أظل أكرر في هذه الكلمات، كلمة بها حرف الألف مد متصل، كلمة بها حرف الياء مد متصل، كلمة بها حرف الواو مد متصل، كل هذا على السبورة. ما استعملنا الكتاب حتى الآن. بعد أن أصبح يعني الأمر سهل بالنسبة للمتعلم، ننتقل إلى الكتاب. هيا بنا نفتح الكتاب في صفحة كذا، ثم نبدأ نكرر نفس الأسئلة. كلمة ورائي رأها من قبل على السبورة. من يقول لي كم كلمة في هذا المربع، في هذا المكان، كم كلمة؟ كلمة واحدة. ما هذا الحرف؟ ألف. ما الذي فوق الألف؟ علامة مد. ما الذي بعد الألف؟ همزة. ماذا نسمي الألف؟ تكرر أنت، حتى إذا ما أجاب البعض تكرر مد متصل. ما مقدار المد المتصل؟ كم حركة؟ 4 أو 5 حركات. ثم يمكن أن تقارن، ما مقدار المد الطبيعي؟ المد الطبيعي كم حركة؟ وتشير بإصبعيك أنت، حركتان. مد البدل كم حركة؟ حركتان. مد متصل كم حركة؟ يمكن أن تشير 4 أو 5 حركات. وهكذا تكرر أسئلة مع كل مثال حتى تشعر أن الأطفال قد استوعبوا المعلومة إلى حد ما. ليس من الضروري أن يستوعبها في الدروس الأولى بنسبة 100%، البعض قد يستوعب بنسبة 30% 40%، والبعض قد يستوعب بنسبة أعلى بكثير. ولكن مع التكرار وبدءا من هذا الدرس، في كل يوم سيستمع المتعلم إلى كلمة مد متصل 4 أو 5 حركات على مدار شهور طويلة، فيتقن بإذن الله هذه المعلومة. ثم نبدأ في تهجي الأمثلة من الكتاب. وكما أشرت من قبل، تهجي الأمثلة موجودة في الأسطوانة التي توزع مع الكتاب، استمع إليها. التهجي موجود كلمة كلمة. وبعد أن ننتهي من تهجي الكلمة الأخيرة في كل سطر، نبدأ في قراءة الكلمات مباشرة، وهذا هو الأهم. نريد أنه بمجرد ما رأى الفتحة فوق الواو، ما قال وي وما قال وو، قال وا. ولد فتحة فوق الراء، قال را. وكذلك وجد علامة مد فوق الألف ما ينطق بمقدار حركتين، يقول ورائي والمعلم يساعده بالإشارات، وهكذا انتهى من تهجي آخر كلمة في التدريب يبدأ يقرأ الكلمات كاملة قراءة مباشرة، والمعلم أحيانا يسأل أسئلة، ما اسم هذا المد، ما اسم هذا الحرف، لماذا مد متصل، وهكذا. ثم بعد ذلك ينتقل المعلم إلى نوع آخر من المدود بسبب الهمز أيضا، بعد أن درس المد الطبيعي وأتقنه ثم انتقل إلى مد البدل وأتقنه على مدار أسبوع أو أكثر أو أقل، ثم انتقل إلى المد المتصل أيضا أتقنه على مدار يعني مجموعة من الحصص، ثم ينتقل بعد ذلك إلى المد المنفصل. مد منفصل سيبدأ متى؟ هنا المعلم بعد أن قدم للدرس وراجع الدروس السابقة، ثم يبدأ في عمل مقدمة، اليوم سنأخذ نوع آخر من المدود، درسنا من قبل المد الطبيعي، درسنا مد البدل، ودرسنا المد المتصل، ويذكر الأطفال أو الطلاب من خلال أمثلة في التهجي، اليوم سنأخذ مد آخر، ثم يبدأ مثلا على السبورة يكتب مثال به مد منفصل، به مد منفصل. كيف أتعامل مع أطفال صغار؟ هل أقول له انتبه إلي هذا الحرف الألف في آخر الكلمة الأولى، مطبوع بالهمزة في أول الكلمة الثانية، نسميه مد منفصل؟ لا، حتى لو قلت أنت المعلومة بهذا الشكل، حول هذه المعلومات إلى حوار بينك وبين الطفل أو المتعلم حتى لو كبير. ابدأ مثلا اكتب كلمة ماذا وحدها، ثم قل لهم ما كم كلمة هذه، ماذا كم كلمة، كلمة واحدة. ثم بعد ذلك اسأل ما الحرف الأول فيها، ما الحرف الثاني، ما الحرف الثالث، ما الحرف الأخير في الكلمة الأولى هذه. فطبعا قالوا ألف. ثم بعد ذلك ابدأ اكتب كلمة أراد، أراد كم كلمة هذه، كلمة واحدة. كم حرف هذه الكلمة، أربعة. ما الحرف الأول فيها، همزة. ثم بعد ذلك اكتب الكلمة بعد كلمة ماذا مباشرة، يضم الكلمتين معا. من يقول لي ما الحرف الأخير في الكلمة الأولى، ألف. ما الحرف الأول في الكلمة الثانية، همزة. ماذا جاء بعد الألف، همزة. ماذا جاء قبل الهمزة، ألف. عدة أسئلة حتى ينطبع في ذهنه أن الحرف الأخير حرف مد في الكلمة الأولى تبع بهمزة في الكلمة الثانية في بدايتها. ما الذي جاء بعد الألف، همزة. هل في نفس الكلمة، لا، في بداية الكلمة الثانية. ثم ما المرسوم فوق الألف هذا، ما المرسوم هنا، علامة مد. ويبين أن علامة المد يمكن أن نزيد عن حركتين. ثم يبدأ يقدم كلمة منفصل، كلمة منفصل وحدها. طبعا بعد أن ذكر مد الطبيعي ثم مد البدل ثم المد المتصل، ثم هنا يبين هذا يسمى مد منفصل، منفصل. ماذا، كلمة. أراد، كلمة. نضم الكلمتين، نقرأ الكلمتين معا، نطقنا ألف بعده همزة، ولكن هذا في كلمة وهذا في كلمة، نسميه، استمعوا إلي، ماذا نسميه، نسميه مد منفصل. وابدأ قدم كلمة منفصل وحده فقط، منفصل، منفصل، تكتبها بوضوح على السبورة، مكتوبة في بطاقة تعليمية وحدها، تنطقها عدة مرات، ثم الجميع يردد خلفك عدة مرات، ثم كل مجموعة وحدها، ثم كل طفل بمفرده ينظر إلى الكلمة على السبورة أو على الكلمة في البطاقة التعليمية، منفصل، منفصل، منفصل، حتى يطمئن المعلم أن الجميع ينطق الكلمة بشكل صحيح. ثم بعد أن نطق كلمة منفصل ضف لها كلمة مد، أصبحت مد منفصل، مد منفصل، كلمتين فقط في البداية، كلمة واحدة ثم أصبحت كلمتين، وكررها بنفس الأسلوب، ثم أضف إليها كلمة ألف، ألف مد منفصل، ألف مد منفصل، حتى تشعر أن الجميع أتقنها. ثم نبدأ بعد ذلك نضيف العبارة اثنان اثنان أو أربع أو خمس حركات، اثنان أو أربع أو خمس حركات. هو من قبل تعود على عبارة أربع أو خمس حركات، ليس فيها صعوبة بالنسبة له. فهنا يضاف له اثنان أو أربع أو خمس حركات اثنان، وكل مرة تشير بأي إشارة على العدد، وأسهل إشارة الأصابع، اثنان أو أربع أو خمس حركات. وأنت تقول اثنان ترفع أصبعين فقط، تقول أربع ترفع أربع أصابع، تقول خمس خمس أصابع، اثنان أو أربع أو خمس حركات، وتركز على هذه العبارة حتى تصبح إلى حد ما سهلة. ثم عند ضم العبارتين معا انطقها على مرتين. هيا رددوا خلفي، ألف مد منفصل، وهم يرددون ألف مد منفصل، اثنان أو أربع أو خمس حركات، وهم يرددون اثنان أو أربع أو خمس حركات، ثم عدة مرات بهذا الشكل. ثم بعد ذلك نبدأ نضم، ألف مد منفصل اثنان أو أربع أو خمس حركات مع بعضها، أصبحت العبارة سهلة. نبدأ في موضوع التهجي، استمعوا إلي، ما ألف مد طبيعي حركتان، ماذا ماذا ألف، ما هذا الألف، هل هذا مد بدل، هل هذا مد طبيعي، هل هذا مد متصل، هل هذا مد منفصل، وكل مرة لماذا. ثم هنا مد منفصل، لماذا، هذا آخر كلمة وهذا أول كلمة، هذا في كلمة وهذا في كلمة، يمكن أفصل بينهما، ماذا أراد، وأبين أنه يمكن الفصل، هذا في مكان وهذا في مكان، أما المتصل كانوا في مكان واحد في غرفة واحدة وهكذا. طبعا ماذا، طبعا ألف مد متصل أربع أو خمس حركات. المعلم وهو يتهجى كما يشار إلى ذلك في كل الدورات أو معظم الدورات، المد الذي له سبب ينطق سببه قبل أن ينطق المد، يعني يجمع المد مع سببه، فيذكر مثلا اسم الحرف ألف، ثم اسم المد مد منفصل، ثم مقدار المد اثنان أو أربع أو خمس حركات، ثم قبل أن ينطق يقول سبب المد، سبب المد هنا همزة مفتوحة، يقول آ، إذن يقول ألف مد منفصل اثنان أو أربع أو خمس حركات آ آ، ثم ينطق ماذا آ. جاء طفل وقال ماذا أراد، هل يقول له لا لابد أن تقف على الهمزة، هذا سبب المد؟ لا، هذا لك أنت كمعلم في الدورة، كبير تعي هذا الكلام، تعاملت مع كبار طبق معهم هذا الكلام، أما مع طفل صغير المهم أن ينطق بشكل صحيح ويعرف أن هذا مد منفصل، تباعا يوم بعد يوم بعد يوم، وبعد ذلك لن يمر عليه يوم إلا ويعرض عليه مد طبيعي، مد بدل، مد متصل، مد منفصل. فالذي لم يتقن في اليوم الأول أمامه اليوم الثاني، أسبوع الأول أمامه أسبوع ثاني، لم يتقن في الشهر الأول أمامه الشهر الثاني، سيظل على مدار عام أو عامين إذا استمر في نفس الدار ونفس المكان كل يوم يقول مد طبيعي، مد بدل، مد متصل، مد منفصل. ورغم كل هذا هو في النهاية غير ملزم أن يقول هذه العبارة الكبيرة، استطاع أن يقولها، وبفضل الله تبارك وتعالى مئات الألاف من الأطفال استطاعوا أن يقولوا هذه العبارات بكل سهولة، وهي تعوده على أن ينطق عبارات طويلة باللغة العربية بشكل صحيح. هذه تقيم، طبعا تكون تقويم لنطقه في باللغة العربية. ثم يقدم مثلا مثال آخر على الياء، ياء مد منفصل أربع أو خمس حركات آ، يا بني آ، وهكذا يقدم أمثلة على الواو. بعد أن قدم هذا على السبورة ينتقل إلى الكتاب، يبدأ من خلال الكتاب يكرر نفس الأسئلة، وما أريد، هذه كلمة وهذه كلمة، ما الحرف الأخير في الكلمة الأولى، ما الحرف الأول في الكلمة الثانية، ماذا نقول على هذا المد، مد منفصل، ما مقدار المد المنفصل، أربع أو خمس حركات، يعني المعلومة تصل من خلال الحوار، ثم يأتي التهجي ويؤكد على المعلومة ويثبتها باستمرار الوقت. ألف مد منفصل أربع أو خمس حركات، أو وما أو، جاء طفل وقال وما أري، ما في إشكال، قال وما أريد، ما في إشكال، الطفل يعني عنده حرية تامة ينطق ما شاء طالما أنه لا ينطق خطأ. المعلم يتدخل إذا كان الطفل ينطق بشكل خطأ، أما نطق بشكل صحيح لا يلزمه المعلم بقواعد معينة وأسلوب معين في التهجي، وهكذا حتى ينتهي من تقديم جميع الأمثلة الموجودة في التدريب، وفي النهاية يعود فيقرأها قراءة مباشرة مع توجيه بعض الأسئلة للتأكيد على المعلومة. وبذلك نكون قد انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى من تقديم المد البدل، ثم المد المتصل والمد المنفصل. وأنا هنا كما أشرت أبين كيفية شرح المد، أما بالنسبة للتهجي فهو موجود بالتفصيل في الاسطوانة التي توزع مع الكتاب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر